إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في قراءة أو في تفسير القرآن الكريم اختصارا من الكتاب العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم. وكنا انتهينا في آخر الدروس عند سورة التوبة في نهاية الحزب 19 وبداية الحزب 20، يعني النصف الثاني من الجزء العاشر. وآخر آية، آخر آية هي قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انتهينا إلى هذه الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآيات بين فيها سبحانه وتعالى حال كثير من الأحبار والرهبان في تلاعبهم على عقول الناس واستحواذهم على أموال الناس وأكلها بالباطل وبغير حق. أضف إلى ذلك أنهم يصدون عن سبيل الله عز وجل ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا يؤدون حق الله فيها، وتوعدهم تبارك وتعالى بهذا العذاب العظيم، وهو أنهم يعذبون بما كنزوا يوم القيامة، فيحمى على ذلك المال وتكوى به الجباه والجنوب والظهور بسبب ما كنزوا من هذا المال. وذكر جل وعلا في هذه الآية أن الناس على ثلاثة أقسام، أن الناس على ثلاثة أقسام: العلماء والعباد وأصحاب المال. العلماء والعباد وأصحاب المال. فقوله إن كثيرا من الأحبار، الأحبار من اليهود وهم علماء اليهود، والرهبان من النصارى وهم عباد النصارى. فالأحبار جمع حبر ويقال حبر، هم علماء اليهود. أما الرهبان فهم عباد النصارى، علماء النصارى يسمون إيش؟ قسيسون. علماء النصارى يسمون بالقسيسين، قال جل وعلا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فذكر هاهنا قسما من الناس وهم علماؤهم، والقسم الآخر وهم العباد، والقسم الثالث أصحاب الأموال. وذكر ما يدخل من الفساد على هؤلاء، أي أن الفساد يدخل على أصحاب العلم أي على العلماء وعلى العباد وعلى أصحاب الأموال والدنيا. ولهذا كان يقول العلماء ومنهم سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تتبع وتحذو طريق الأمم السابقة، فقال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فقالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من الناس غير هؤلاء؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا هؤلاء؟ وحاصل في الآية أن فيها التحذير من التشبه بهؤلاء في أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم، التحذير من التشبه بعلماء اليهود الذين يأكلون الأموال بالباطل، وكذلك من عباد النصارى الذين يأكلون الأموال بالباطل، وكذلك من صاحب المال الذي يكنزه فلا يؤدي حق الله جل وعلا فيه. قال: إن كثير من أحبار الرهبان لا يأكلون، تأكيدا يأكلون الدنيا بالدين، فيستغلون ما عندهم من علم لأكل أموال الناس بالباطل، وهذا يشمل يشمل طرقا كثيرة، ومن ذلك الشراء بآيات الله ثمنا قليلا كما قال جل وعلا في من يكتب، في هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول: هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به ثمنا قليلا. ومن ذلك كذبهم أيضا في تشريع الأحكام للناس ويأخذون على ذلك الأموال، أو اشتراطهم بالباطل فيأخذون على ذلك الأموال، أو تلبيسهم على الناس وتخويفهم بالباطل حتى يدفعوا على ذلك أموالا، وكذلك فهم يستغلون منصبهم سواء كان منصبا في العلم والدين أو كان منصبا في العبادة، حيث أنه يرى الناس أن فلان صاحب عبادة فيأكل أموالهم بالباطل، وأيضا يستغلون مناصبهم ورياستهم لأكل أموال الناس بالباطل. وقد كان أحبار اليهود في الجاهلية لهم شرف، فيخرج الناس لهم ضرائب وهدايا ويأتون بها إليهم، ويأتون بها إليهم. ولما بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام استمروا على كفرهم وضلالهم وعنادهم حتى تبقى لهم هذه الرئاسة ويبقى لهم هذا النصيب من المال الذي يؤتون به، كانوا على منصب ورئاسة في أقوامهم ويدلسون ويلبسون ويغررون بهم فيأتون بالهدايا والأموال والعطايا والضرائب ونحو ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني في أنفسهم: لو أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا تابعين لا متبوعين، وصارت الرئاسة لغيرهم، وعند ذلك يذهب عنه كل ما كان يأتيه من الأموال والهدايا والعطايا والضرائب ونحو ذلك، فعاندوا واستكبروا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وردوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأمثلهم من يعني لما حوجج قال: نعم هو نبي لكن نبي العرب وليس مبعوثا إلى الناس كافة. ومن اليهود من أسلم، فأطفأ الله جل وعلا بنور النبوة والرسالة التي أرسل بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أطفأ بها ضلالهم فصاروا إلى الذل والصغار وباءوا بغضب من الله جل وعلا، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أي يفعلون ذلك ومع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهالة أو من الجهلة أنهم يدعونهم إلى الخير، أنهم يدعونهم إلى الخير، فيقول نحن على الحق وهذا النبي ما أتى بشيء وهو كذا وهو كذا، فيصدون الناس عن سبيل الله عز وجل، يصدون الناس عن سبيل الله ويلبسون عليهم بأمور حتى لا يؤمنوا ولا يسلموا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا القسم الثالث، أصحاب الأموال من رؤوس الناس، فلا يؤدون حق الله عز وجل في المال الذي أعطي لهم. وعامة الناس تجدهم عالة على العلماء أو على العباد أو على أرباب الأموال، ولهذا إذا فسدت أحوال هؤلاء الثلاثة فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهؤلاء ثلاثة من أقسام الناس: أصحاب العلم العلماء، وأصحاب التدين العبادة العباد، وأصحاب الأموال ويدخل فيهم الملوك والرؤساء ونحو ذلك. والناس عالة أو عالة على هؤلاء الثلاثة، فإذا فسد هؤلاء الثلاثة عم الفساد في سائر الناس. والذين يكنزون الذهب والفضة، كنز الذهب والفضة عدم أداء زكاته، ألا تؤدى زكاته، فالذي لا يؤدي زكاة المال يعد كانزا للذهب والفضة أو لهذا المال. ولهذا ثبت عن ابن عمر أنه قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وهذا الأثر سنده صحيح روي عن غير ابن عمر أيضا. يعني ما هو الكنز؟ ليس المخبأ كما هو شائع عند الناس، حقيقة الكنز هو ذاك المال الذي لا تؤدى زكاته. فإذا كان المال على وجه الأرض وكان ظاهرا يراه كل الناس لكن لا يؤدي صاحبه زكاته فهذا يعد كنزا. إذا كان المال ظاهرا وصاحبه لا يؤدي زكاته فهذا كنز. أما إذا كان المال مخبأ تحت سبع أراضي ولكن صاحبه يؤدي زكاته فهذا في الحقيقة لا يعد كنزا، فهذا في الحقيقة لا يعد كنزا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا قوله: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤدي زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وجاء في حديث رواه البخاري من حديث خالد بن أسلم أنه قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. يعني يشير إلى أن الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله آية آخرة إلى آخره، هذه نزلت قبل وجوب الزكاة، فلما نزل وجوب الزكاة جعل الله جل وعلا القسط الذي يخرجه الإنسان من ماله زكاة، هذا يطهر ماله ويطهر صاحب المال ويطهر صاحب المال. فقيل في هذا أن قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ناسخة لهذه الآية، هي ناسخة لهذه الآية، كما ذهب إلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منه، وذلك لما يخشى على صاحبه من الانشغال بالدنيا ويكون آخر حاله النار عياذا بالله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث عن ثوبان أنه قال لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره. فأوضع يعني ركب البعير وسار سيرة مسير الإيضاء، وهذا نوع من أنواع سير البعير، الذميل والنص والإيضاء نوع من السير فيه يعني سرعة. قال فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قولك تبا للذهب والفضة فماذا ندخر؟ قال عليه الصلاة والسلام لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة، هذا خير ما يكنزه الإنسان. وهذا الحديث جاء في إسناده ضعف لكن جاء من طرق أخرى، جاء من طرق أخرى. قال ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا جزاء على ما كنزوه من الأموال، جزاء على ما يكنزونه من الأموال. وقد جاءت أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له شجاعا أقرع، يعني حية عظيمة فيعذب بها. وأيضا أنه ما من صاحب صفائح ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا سلسل بها في وهو في قبره حتى تضيق به نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال أنها تمثل له صحائف من ذهب وفضة يوم القيامة فتكوى بها أو يكوى بها تكوى بها جبهته وجانبه وظهره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صحائف أو صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني إذا كان من أهل التوحيد، يعني إذا كان من أهل التوحيد. والحديث رواه مسلم. وروى البخاري أيضا في صحيحه في تفسير الآية هذه والذين يكنزون الذهب والفضة، روى عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم، إنها لفينا وفيهم. هذا في البخاري. وجاء عند غير البخاري أنه قال أي أبو ذر فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، يعني تنازعوا هل الآية نزلت في الكتاب أو فينا. قال فكتب إلي عثمان، فكتب إلى عثمان يشكوني، يعني معاوية كتب إلى عثمان بالمدينة يشكوه أبا ذر وما يفعل، فكتب إلى عثمان إلي عثمان أن أقبل إليه. قال فأقبلت إليه، فلما قدمت المدينة ركب لي الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي تنح قريبا، قلت والله لن أدع ما كنت أقول. هذا ما وقع لأبي ذر، يعني كان بالشام فجاء ذكر الآية والذين يكنزون الذهب والفضة فقال نزلت فينا. قال معاوية رضي الله تعالى عنه بل نزلت في أهل الكتاب. قال أبو ذر بل نزلت فينا، وكان مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه تحريم الادخار ما يزيد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحث على ذلك ويأمر الناس بذلك ويغلظ على من يخالفه، يعني لا تمسك من المال إلا قدر ما تأكل يومك ونهارك، ولا تدخر شيئا من المال، فإن فضل لك شيء فيجب عليك أن تؤديه وأن تتصدق به. والذين يكنزون الذهب والفضة حمل الكنز على مطلق هذا، فكان لا يدخر شيئا من المال ويأمر بذلك ويحث عليه ويرغب ويغلظ ويشدد على من يخالفه في ذلك. فنهاه معاوية وكان أميرا بالشام، فلم ينتهي أبو ذر، فخشي معاوية أن يقع الضرر بالناس، ولهذا كتب إلى أمير المؤمنين عثمان يشكو أبا ذر من هذه القضية. فعثمان كتب إلى أبي ذر أن أقدم إليه، يعني إلى المدينة. فلما جاء أبو ذر إلى المدينة ركبه الناس، قال: فركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، احتفوا به وداروا به واجتمعوا عليه، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله صحبة مشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما سمعوا وما رأوه وإنما سمعوا به، فلما قدم احتفوا واجتمعوا به، فكره ذلك وطلب من عثمان أن ينحي وأن يأذن له في أن ينعزل حتى لا يوقع الفتنة في الناس. فأمره عثمان أن يخرج، قال: فاستقدم عثمان المدينة وأنزله بالربذة وحده، فأذن له في أن يخرج إلى الربدة، فمات بها وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة عثمان. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. فحضرته الوفاة وكان هو وأهله، فحتى قارب أن يموت مر قوم من تلك الأرض بالربضة، فحضروا آخر وفاته، وكان قد أوصاهم ببعض الوصايا ثم مات، فغسلوا وكفنوه ودفنوه وصلوا عليه ودفنوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كان يقول بهذا المذهب أراد معاوية رضي الله عنه أن يعني يختبره، فوافق يوم من الأيام أن معاوية يعني كان عندهم في خزينة المسلمين مالا، فأرسل إلى أبي ذر بألف دينار، ففرقها أبو ذر في يومه ذلك، ثم بعث له معاوية من غد رسولا وقال: إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب. أرسل معاوية إلى أبي ذر ألف درهم أو ألف دينار، ومن غد أرسل إليه الخادم وقال له: قل لأبي ذر إن أمير المؤمنين أو إن معاوية يقول لك: العطية التي جاءتك أرسلت إليك خطأ وإنما هي لغيرك، فرد الذهب. فقال أبو ذر: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. يعني كان يقول ويفعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان يرى أنه لا يدخر شيء من المال، بل لا بد من أن يعني يوزع ويخرجه. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الكنز هو عدم أداء زكاة المال، فمن لم يؤدي زكاة ماله فقد كنزه، ومن أدى زكاة ماله فلا يعد ماذا؟ ما لا يعد كانزا، لا يعد كانزا. وجاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف، حجارة صغيرة محمية، يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، حلمة الحبة هذه في الثدي حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم إلا منهم رجع إليه شيئا. قال وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. المراد به أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينارا أرصده لدين. فهذا أخذ به أبو ذر فكان مذهبه أن لا يدخر شيئا، وهذا مذهبه رضي الله تعالى عنه. والصحيح الذي عليه أكثر أن المراد بالكنز هو عدم أداء زكاة المال، أما إذا أدى زكاة المال فلا حرج في أن يدخر. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، وجاء أنه كان لا يدخر، وحمل العلماء ذلك على أنه كان يدخر لأهله ليس له، وقيل كان يدخر لكثرة الغنيمة فيبقى شيء فيدخر قوت سنة لأهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.